بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه له. هذا هو الدرس الثاني إن شاء الله تعالى من السلسلة العلمية التي عنوناها بصيحة نذير. صيحة نذير في التحذير من الغزو الشيعي الرافضي الفارسي الأسود لبلاد الإسلام. وكنا قد تكلمنا في الدرس الأول عن شيء من بعض المسائل الكفرية التي عند الشيعة الروافض الإمامية، وبينا الضلال الذي عليه هؤلاء القوم سواء من الإمامية القدامى أو من الإمامية الرافضة الحاليين في إيران وفي لبنان وفي العراق. هم على هذه العقيدة الكفرية، بل ازدادوا كفرا وبعدا عن الإسلام، حيث يصرحون بلا حياء بتكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في كتبهم. فزعيمهم الأكبر الخميني صرح بهذا في أكثر من موضع كما قرأنا هذا في الدرس السابق. وكذلك يصرحون بتأليه الأئمة، بتأليه أئمتهم الاثنى عشر، وأنهم قد وصلوا إلى مرتبة لم يصل إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وكما بينا في الدرس السابق أن الخميني قد صرح صراحة للشيخ حسين الموسوي من أكابر علماء النجف الذي كان من الشيعة ثم تاب إلى الله ودخل في الإسلام الصحيح في السنة، أنه قد حان الوقت لإقامة دولة التشيع والرفض، ولأن ننحو مكة والمدينة من الوجود. ومن أجل تحقيق هذا الحلم الرافضي قد قام الخميني لعنة الله عليه ببناء كعبة لأتباعهم في كربلاء على شكل الكعبة المشرفة في مكة. هي موجودة، وصور هذه الكعبة موجودة على مواقعهم بالإنترنت. وبالفعل كل الروافض من أبناء إيران ومن غيرها يحجون إلى هذه الكعبة كل سنة، ويود أن يحول الحج إلى كعبة كربلاء بعد أن يحقق حلمه بنحو مكة والمدينة من الوجود. ولما يعني ذكرنا هذا الكلام وقلنا من أجل هذا نعم إن الشيعة الروافض هم أخطر على الإسلام وعلى المسلمين من اليهود، اعترض بعض إخواننا الأفاضل الذين لا يفقهون حقيقة الشيعة الرافضة، واعترضوا علينا بأنه ينبغي علينا أن نتعاون ونتآلف مع الشيعة ضد اليهود. أنا على بأس أن نؤيد الشيعة في قتالها ضد اليهود، فقبل أن نرد على هذا الكلام أن نبين ما فيه من باطل ومن شبهة، نريد أن نبين أن مصطلح السنة إذا أطلق في مقابل الشيعة الرافضة. فالمقصود بالسنة هنا كل من ايه؟ من يعظم الصحابة ولا يكفر الصحابة، وكل من ايه؟ من يخالط معتقدات الشيعة الروافض في تأليها لإما وفي ايه؟ وفي القول بتحريف القرآن وفي غيره. فيدخل في هذا كل او اغلب فرق اهل البدع التي يعني خالفت اهل السنة، ولكنها ايضا خالفت الشيعة الرافضة. فاهل العلم في الغالب اذا اطلقوا مصطلح السنة في مقابل الشيعة فلا يقصدون اهل السنة الخلص فقط، بل يدخل في هذا ايضا الاشاعرة والخوارج والماتريدية وطوائف من المعتزلة من الذين يعني لا يسبون الصحابة، ونعم وبعض المتصوفة أيضا قد يلحقون بهؤلاء. فهذا مصطلح فقط، يعني إذا أطلق مصطلح أهل السنة في مقابل كل فرق أهل البدع فالمقصود به أهل السنة الخلص الذين هم على ما كان عليه السلف الصالح، ليسوا على بدعة لا في العقائد ولا في العبادات، ليسوا على بدعة لا في باب الأسماء والصفات ولا في باب الإيمان وما يتعلق به من أمور التكفير، ولا في باب تعظيم الصحابة ولا في غيرها من أبواب الاعتقاد. هم يخالفون الأشاعرة والخوارج والجهمية والمعتزلة والماتريدية وطبعا الشيعة الرافضة، يخالفون كل فرق أهل البدع التي فارقت سبيل السلف الصالح. نعم، لأنه نحن يعني قد يعني ورد في كلامنا فيما سبق في الدرس السابق، وكذلك قد يرد هذا فيما يأتي من دروسنا في هذا الباب، أننا قد نطلق مصطلح السنة على بعض الفئات التي تحارب الشيعة الروافض الآن في بعض المناطق والبلاد، ولكنهم ليسوا على السنة الصحيحة الخالصة، بل قد يكون بعضهم من الخوارج، وقد يكون بعضهم من أصحاب هذه النحل التي وقعت في الغلو في التكفير، ولكنهم يحاربون الشيعة الروافض في غلوهم في تأييد الأئمة وفي تكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم قد يكون هؤلاء أيضا في الجانب الآخر وقد وقعوا في شيء من الغلو في تكفير وساط المسلمين. فهؤلاء الخوارج كانوا يقاتلون الشيعة الروافض في العراق في الفلوجة، هذا الذي يسمى بأبي قتادة الفلسطيني، هذا من كبار الخوارج الذين يكفرون وساط المسلمين ويستحلون دماء الوصاة على طريقة الخوارج في الجزائر وفي غيرها، وكانت له العديد من الجرائم في الجزائر في هذه الأحداث الدامية التي حدثت منذ سنوات في الجزائر على أيدي هؤلاء الخوارج من جبهة الإنقاذ. وهذا الموضوع يكون فيه خلاف قد يأتي تفصيله في مواضيعه أحيانا النص، ولكن هذا نريد أن نبينه أننا لما نطلق مصطلح السنة في مقابل الشيعة فقد يدخل في هذا المصطلح بعض الفرق المبتدعة التي خلقت السنة، ولكنها أيضا تحارب الشيعة الرافضة. نعم، حتى لا يؤخذ علينا أننا يعني كما قلنا نؤيد هذه الفرق أو هؤلاء على بدعتهم التي خالفوا بها أهل السنة وإن كانوا يحاربون الشيعة الروافض. لكن قد تجد الآن أيضا بعض المتصوفة، قد تجد بعض الصوفية أيضا هنا في مصر يحاربون الشيعة الروافض، فهؤلاء قد لم يدخلوا في مصطلح السنة التي تحارب الشيعة في هذا المصطلح العام، ولكن هم على او في حقيقة امرهم ليس على السنة الصحيحة في كل ايه في كل معتقداتهم، بل هم يخالفون السنة ايضا في بعض الايه المسائل. فهذا العنصر الاول في درسنا هذا. وننتقل الى العنصر الثاني. هل الشيعة الروافض الإمامية أعداء اليهود والنصارى؟ هذا سؤال هام، به نجيب على الشبهة التي أوردها بعض إخواني. هل عرف من تاريخ الشيعة الروافض فيما مضى وفي زماننا المعاصر هذا أنهم أعداء أو يظهرون العداء من اليهود والنصارى؟ سوف نترك الإجابة بالتفصيل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في المجلد 28 من مجموع الفتاوى. في الصفحة 36 بعد 600 اقرأ يا رب الله، اقرأ من أول قوله: وهؤلاء أعظم الناس عداوة. إلى قبرص نعم. خير من الدين والناس وبقال المقال وغير من الدين والسجان، وإذا انتظر المسلمون على الصلاة أقاموا المآسي والسجن، وإذا انتظر الصلاة على المسلمين أقاموا الصرف والسجن، وموسى فيها أشاد على الصلاة بقتل الخليفة وقتل أهل بغداد، كما بينا هذا بالتفصيل في المجلس السابق، أن الذين يعني أدخلوا التتار إلى بغداد كانوا الشيعة الروافض تحت قيادة ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي. أعد العبارة السابقة، الصوت يعني واضح لديكم ولا واضح؟ وقد أعلم الآن من الإسلام أن الرسول مع أعداء ولما كانوا ملوك القاهرة يشيروا إلى الدولة الفاطمية العبيدية الرافضية، إنه لما كانوا ملوك القاهرة كان وزيرهم مرة يهوديا ومرة نصرانيا وإلى آخر هذه البلاد. وقوله أن قرر بسبب ذلك النصراني الأرميني يعني النصارى قويت شوكتهم في خلال الدولة الفاطمية العبيدية الرافضية تحت قيادة هذا الوزير الذي عين في هذه الدولة، وصارت لهم يعني الشوكة والقوة بسبب الشعر الراف بداخل مصر. وكان والكنائس الكثيرة في عهد الدولة الفاطمية الشيعية، لكن ما كانت تبنى من قبل. كانوا يرسلون من ينادي في مصر من لعن وسب فلو ايش فلو دينار وأرذب، يعني من لعن وسب الأصحاب فلو دينار وأرذب. أولاد الدولة الفاطمية الشيعة الرافضة، هذا تاريخ، هذا تاريخ مذكور في كتب التاريخ يذكره شيخ الإسلام لم يأتي من عند نفسه. يعني تمكن النصارى في عهد الدولة الشيعية الفاطمية من أخذ ساحل الشام من المسلمين تحت وطئة الشيعة الرافضة حتى استعاده السلطان نور الدين والسلطان صلاح الدين. وفي أيام جاءت الفرنجة، الفرنجة الأم من إيه؟ من أهل العجم من الروم من أهل فرنسا ومن غيرها، جاءوا إلى بلبيس في مصر حتى يدخلوا بلاد الإسلام. وظلموا من الفرنجة. ماذا؟ وغلبوا من الفرنجة. فإنهم منافقون وأعلم النصارى والله لا يذكر المنافقين الذين هم واجه النصارى فبعث إلى المسلمين يطلبون المسجد فأهلكهم بأسف فيه شركوا. فلما جاء المجاهدون الى بلاد مصر امر مضاربهم عن النصارى وقال لهم لا تقول المجاهدين المسلمين وجرى الرسول يا عز الناس حتى قبل الوفاه في قديم مصر شاور. طب تعالى يا حسن اقرأ انت، تعالى اقرأ انت. هل قاعد انا برس صادقة؟ وفي أن النبي أخذ النصارى عمل ورسول وخلاص وفي أن يكون الزائد من الزوج إلى الزوج وغيره وغيره من الزوج فإنهم منافقون وأعلاهم مصارى والله لا يغفر المنافق إلا الذين هم يوالون مصارى فبعثوا إلى أمام المسلمين يطلبون الكذبة فأعلمتهم بأذى الدين وأصبح فيه قرار الدين فلما جاءت الخزائن المتاهدون إلى بلاد مصر قامت الرابطة مع النصارى فطلبوا قتال الكتاب لقتال من المسلمين وجرت نصور بن عبد الرحمن حتى قبل صلاح الدين مقدمهم شاول مقدمهم نعم يعني لما جاء صلاح الدين بالغزاة المجاهدين من المسلمين الأرض مصر كي يمنع غزو الفرنجة تواطأ الشيعة الروافض مع نصارى مصر مع الفرنجة ضد صلاح الدين وضد جنود أهل الإسلام. الأذان أكمل أكمل. قال رحمه الله ولحيه ومن حين قهر القاعدة اليهودي قهرت هذه البلاد كلمة الإسلام والسنة والجماعة وصار يقرأ فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كذلك ونحن ذلك. يعني لما دخل صلاح الدين عادت السنة مرة أخرى إلى مصر بعد أن أخرجها الفاطميون الشيعة. ويبقى فيها مكان الأئمة ويترقى فيها عن الخلفاء الراشدين وإلا كان قبل ذلك من شر القلب فيهم قوم يعبدون الكواكب ويقتلونها وفيهم قوم تمالكة تمالكة لا يؤمنون بالآثار ولا بالنسبة ولا نعرف ولا يعتقدون وجود الصلاة والسلام والصيام والحج فكذا بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كلامه السابق أن الشيعة الروافض كما هو معلوم لأهل الإسلام طوال القرون السابقة التي سبق شيخ الإسلام كانوا دائما يوالون اليهود والنصارى ضد المسلمين وهذا هو الحادث في هذا الزمان إلى زماننا هذا هم يوالون اليهود والنصارى ضد المسلمين وإن ادعى بعضهم خلاف هذا فقية وخداعا للمسلمين ها؟ كما سنبين هذا الآن إن شاء الله بالأدلة الجامدة. فننتقل إلى العنصر الثالث الذي يبين لنا هذا الأمر ونحن نسأل بعض الشيوخ من كبار السن الذين معنا الآن ألا تذكرون مجازر صبرة وساتلة من منكم يعرف الذي حدث في صبرة وساتلة تعرفون من الذي قتلهم اسمعوا إلى هذه الحقائق معروفة في وما يستطيع أحد أن ينكرها أنها عرفت وانتشرت وليست خفية منظمة أمل الشيعية التي على أرض لبنان كان أنشأها من يسمى بموسى الصبر ومن أقرب المقربين للخميني الزنديق هذا ويعد من إيه؟ من أكابر تلامذته فوكله الخميني كي ينشر التشيع في أرض لبنان عن طريق حركة أمل الشيعية ولما وجد الشيعة أن المسلمين من أهل فلسطين الذين هم على السنة من المصطلح الواسع الذي ذكرته لكم قد يعني أخذوا العديد من أراضي لبنان في هذه المخيمات وأنهم يعني عزل ليس معهم سلاح وليس معهم شيء واليهود يحاربونهم فاتخذوها فرصة وغنيمة أو كبداية لمحو السنة من لبنان ولكنهم الآن يعني وصلوا إلى خطوات عالية فيها الآن فكانت البداية في مخيمات صغرى وشاتلة قالوا نبدأ أولا بإخراج السنة الفلسطينيين من أرض لبنان ثم بعد ذلك ننتقل إلى السنة من أهل لبنان وهم الآن وصلوا هذه المرحلة الآن فاسمعوا إلى هذه الأحداث المؤسفة التي قامت بها حركة أمل الشيعية في مجازر صبرا وشاتلة اقرأ علينا أحسان نحن أول قلوا في شهر رمضان وفي شهر رمضان وفي شهر رمضان الأول في عام 1400 أعلن الوزارة الشيعية على المكان المقارنة في السنة في مدنه واستخدموا في الزوارين على كل الأسئلة واستخدموا على الزوارين شهر وكان يتوقف إلا بعد السيارة والرضوحين بكل ما يريده لحاكم لأمره في مصر حاله الأسد نعم أن الرئيس السوري هو نصيري أو هم في سوريا الآن للأسف نصيريون يؤيدون الشيعة الروافض الإمامية فالنصيرية هي طائفة من طوائف الشيعة فالشيعة انقسموا إلى إمامية اثنى عشرية وإلى نصيرية وكلاهما على عقائد باطلة كفرية فكانوا فتواطأ الشيعة الإمامية في إيران مع النصيرية في سوريا للقضاء على السنة في أرض لبنان وفي فلسطين فكانت هذه البداية ببداية مجازر صبرا وشاتلة نبيه بري هذا هو الذي الآن يتواضع مع حسن النصر لإكمال الخطة التي وضعوها لتدمير أو نحو السنة من لبنان نبيه بري مع حسن النصر الآن فنبيه بري كانت بدايته في مجازر صبرا وشاتلة والآن يعقد مجازر مثلها الآن للسنة في لبنان كانت بدايته أول ما جاء كثير الرباط بين الإسلام تاريخ 1900 في ذلك النوم عليه يقال المعارضة والمشاهد الله تعالى في ذلك النوم فيه للترك في الناس ورقاب تعالى إلا ولله الثالث يشاهد مجال طرقاته في المعارضة وقال رقاب مقابل للترك مرحب مرحبا بالعيش فيها. نعم يعني تمكن نبيه بري قائد حركة أمل الشيعية الرافضية من استجلاب اللواء السادس من الجيش اللبناني والذي كان بعضه من الشيعة حتى يشارك حركة أمل الشيعية في هذه المجازر الوحشية التي عقدوها للمسلمين من أهل السنة في مخيمات صبرا وشاتين ونجح في هذا بالفعل. ومن يقين بذلك ان اقوال الله الكاذبين كلهم الشيعه وشرائط القوات المتكاذبين بقصد المقابلات الفلسطينيه من قبائل الاربعين والقاروخين ولقاء قياده الجيش الاسرائيلي مرتبه بالجيل او والاول مره ام تسمى الشرائط المستطيع عباره عن التنور الى الايام الواحد الثالث من الاسلحه المرتبه في اليوم الثامن عشر فتره وفي الثامن عشر من الشهر السادس للعام 85 بعد 600 خرج المسلمون من أهل فلسطين من حرب المخيمات خرجوا من المخابئ بعد شهر كامل وكان شهر رمضان من الخوف والرعب والجوع الذي دفعهم لأكل القطط والكلاب خرجوا ليشهدوا أطلال بيوتهم التي هدمت على أيدي حركة أمل الشيعية الرافضية ومن أعظم الجرائم التي ارتكبها هؤلاء المجرمين من الشيعة الروافض أنهم لم يكتفوا فقط بنفس الآمنين من المسلمين في هذه المخيمات بل امتدت أيديهم الآثمة الفاجرة لنفس المستشفيات التي يعالج فيها المرضى ولقتل المرضى في داخل المستشفيات نطني بعد الأذان إن شاء الله. Thank you. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد، وقد وصل الأمر بالمجرمين من الشيعة الروافض إلى أنهم انتهكوا حرمة 25 فتاة فلسطينية مسلمة، فقاموا كالمسعورين واغتصبوا 25 مسلمة من الفلسطينيات في مخيمات صبرا وشاتلة لأبشع الطرق، ولم يرقبوا فيهم إلا ولا ذمة، لدرجة أن امرأة عاجزة من أهل السنة من المسلمات في هذه المخيمات كانت تنظر إلى الموتى الذين كانوا بالآلاف تقول أو تقسم بالله إن اليهود ما فعلوا فينا هذا، تقول إن اليهود أفضل منكم، كانت تردد هذه العبارة وتنظر إلى أخيها وإلى زوجها وإلى الذين قتلوا في هذه المجازر البشعة وتردد هذه العبارة، تقول إن اليهود أفضل منكم أيها الشيعة. وطبعا اليهود لا يسمع، ليسوا أدرياء، ولكن هي تقارن ما كان يصنعه اليهود فيهم وما صنعه ولا المجرمين فيهم. ولما تم النصر للشيعة الروافض من حركة أمل الشيعية وقضوا على هذه المخيمات كما تعلمون، خرجوا يحتفلون بيوم النصر في لبنان، هم يرددون نعم لا إله إلا الله العرب أعداء الله، لا إله إلا الله العرب أعداء الله، هم كذبة قوم لا إله إلا الله، هم لا يعبدون الله وحده، بل هم يشركون بالله بأئمتهم الاثنى عشر وبعلي رضي الله عنه كما أشرك النصارى بالمسيح، فلا تنفعهم مقولة أو قول لا إله إلا الله، هم يشركون بالله في التوجه إلى علي بالدعاء وبالاستغاثة وكذلك إلى إمامه من إثنى عشر. وكما قال إيريل شارول في مذكراته الخاصة التي قام بترجمتها من يسمى بأنطوان عبيد وطبعت مكتبة بيسان في بيروت، قال هذه العبارة الصريحة التي تثبت علاقة الشيعة باليهود، قال كما في الصفحة 84 بعد 500 من كتابه: لم أرى يوما في الشيعة أعداء لإسرائيل، لم أرى هذا الإطلاق الكلام شارون هذا اليهود رئيس الوزراء السابق، لم أرى في الشيعة يوما أعداء لإسرائيل على المدى البعيد ولا حتى في الدروز، لا في الدروز ولا في الشيعة. ويقول أيضا أحد زعماء حركة أمل الشيعية: كنا نحمل السلاح في وجه إسرائيل ولكن إسرائيل فتحت ذراعيها لنا وأحبت مساعدتنا، لقد ساعدتنا إسرائيل على اقتلاع الإرهاب الفلسطيني الوهابي من الجنوب، يقصد بالإرهاب الفلسطيني وهذا من أهل السنة، يعترف أن اليهود قد ساعدوهم على اقتلاع السنة من جنوب لبنان وإخراج الفلسطينيين من أهل السنة من جنوب لبنان. ولذلك بعد أن قامت هذه الحركة الشيعية الرافضية التي تسمى بحركة أمل بالمجازر البشعة في مخيمات صبرا وسافلنا دخل اليهود إلى جنوب لبنان في كل راحة وأمان ودون أن يجدوا أدنى مقاومة من المسلمين في لبنان. وكلمتهم حركة أنا الشيعية الخائنة الغادرة أرض جنوب لبنان، سلمت جنوب لبنان إلى اليهود حتى يعني يستعينوا باليهود على القضاء على السنة في داخل لبنان. وهذا الذي يقوم به حسن نصر الآن في هذه التمثيلية التي عقدها. حسن نصر بعد كان أن يوجه أسلحته إلى اليهود كما ادعى، حول أسلحته إلى بيروت لقتل أهل السنة هناك حتى يجدد المجازر التي أقام بها حركة أمل الشيعية في صبرا وسافلنا. فلا تنخدعوا، هذا الرجل كاذب بارك الله فيكم، وهذا الرجل قد أعلن ولاءه الصريح للخميني الذي بينا لكم حاله في الدرس السابق. فهو الخميني قد أعطاه التوكيل الشرعي العام لقيادة الشيعة في داخل لبنان، وهو قد وجد في لبنان كامتداد لإيران في داخل لبنان لتحقيق الدولة الشيعية الكبرى على الأرض، على الأرض لبنان ثم العراق ثم إيران. وكما قال صبحي الطفيلي الأمين السابق لحزب الله قبل حسن نصر بعد أن أخرج من الحزب وتولى حسن نصر مكانه، اعترف بهذه الحقائق فقال إن حزب الشيطان هذا الذي يسمى بحزب الله وليس حزبا لله، حزب حسن نصر هذا هو حرس حدود لإسرائيل، حرس حدود لإسرائيل. هذا اللي صرح به صبحي الطفيلي الأمين السابق لحزب الله. ويقول صبحي الطفيلي تأكيدا لكلامي هذا، من أراد أن يتثبت من أن حزب الله أصبح حاميا لحدود إسرائيل فباستطاعته أن يأخذ سلاحا ويتوجه إلى الحدود بين لبنان ودولة اليهود ويحاول أن يقوم بعمليه ضد العدو اليهودي، لنرى كيف يتصرف الرجال المسلحون من حزب الله معه هناك حتى يعرف حقيقة أمر هذا الحزب الكاذب. فإن الكثير من المجاهدين من أهل فلسطين ممن حاول أن يصنع هذا قد اعتقلوا على أيدي حزب حسن نصر هذا، هم الآن قد أودعوا في سجون اليهود. من الذي أخذهم واعتقلهم؟ حسن نصر الشيعي الراقب الذي يكفر ويسب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول بتحريف القرآن كان على موقعه الرسمي على الانترنت. والآن لما وجد طبعا أن أمره صدق في هذا الباب بدأ يستخدم التقية من خلال قناة المنار هذه، الناطق الرسمي باسم حزب الشيطان هذا، لا أصبح لا يظهر الآن أي سب للصحابة ولا أي تكفير للصحابة ولا أي كلام عن تحريف القرآن، ولكن يخرج ويقع في السنة من إنطار خفي على قناة المنار هذه استخداما للتقية التي هي عقيدة من عقائد الشيعة. طيب، ونذكر لأنكم سريعا ما هو كان الهدف من هذه التمثيلية التي عقدتها الشيعة الروافض والتي عقدها حزب الشيعة الروافض الذي يسمى بحزب حسن نصر، نصر الشيطان هذا، من خطف الجنديين الإسرائيلي أو اليهوديين. لماذا قاموا بهذه التمثيلية؟ أولا حتى يتمكنوا من تخفيف الضغط الأمريكي على الدولة الرافضية الشيعية في إيران بخصوص برنامجها النووي، ليشغلوا هؤلاء بهذه الحرب المفتعلة أو المصطنعة مع اليهود. الأمر الثاني، حتى يستفرد جيش المهدي الشيعي الرافضي في أرض العراق وفيلق بدر الشيعي بالمسلمين على أرض العراق تقتيلا وتهجيرا وتسبيحا، فتنطرق أنظار المسلمين إلى ما يحدث من هذه الحرب المصطنعة ما بين حزب حسن النصر وبين اليهود عن المجازر التي يعقدها الشيعة الروافض الذين هم يعدون امتدادا من حزب حسن النصر هذا في العراق من الإيرانيين ومن غيرهم لأهل السنة من المسلمين في بغداد وفي غيرهم. وكذلك حتى ينشغلوا عما يفعله الشيعة الروافض من إحراق للمصاحف ولكتب السنة في العراق ومن مصادرة مساجد أهل السنة ومن تحويلها إلى حسينيات شيعية لا علاقة لها بالإسلام. وأيضا كان من أهدافهم من هذه الحرب المصطنعة المختلقة أن يخطفوا الأضواء وأن يغرروا بالمسلمين وأن ينظروا أنفسهم بمظهر المجاهد ضد اليهود لتحقيق مصلحة الإسلام. وبالفعل نجحوا للأسف في هذا، حتى خرج مجموعة من السذج للأسف من المسلمين في مصر أو في أندونيسيا أو في غيرها من بلاد الإسلام يحملون صور هذا الزنديق حسن نصر ويشبهونه بصلاح الدين. يا مساكين، إن حسن نصر يكفر صلاح الدين. يا مساكين، عرفوا عقيدة هذا الرجل. هذا الرجل يعتقد في تحريف القرآن، يقول إن القرآن الذي بين أيدينا محرف، ويكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علنا، وإن كان قد بدأ يعني يتفطر في هذا الأمر في السنوات الأخيرة على قناة المنار حتى لا يفضح أمره، حتى تمرر هذه الخطة الشيعية إلى بلاد الإسلام استخداما لعقيدة التقية. واسمعوا إلى بعض كلمات حسن نصر المسجلة بصوته وبصورته على مواقع الإنترنت، وهو يكفر أبا سفيان ويسب أبا سفيان، وهو أيضا يطعن في الصحابة من أهل مكة والمدينة، يقول إن الصحابة من أهل مكة والمدينة قد تخلوا عن الحسين. هذا الكذاب يكذب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكما بينا إن حسن نصر قد أعطاه الخميني الوكالة الشيعية في لبنان، والخميني كما بينا لكم قد صرح صراحة في كتاب الحكومة الإسلامية وفي كتاب كشف الأسرار وفي غيرهما من كتبه بسب الله عز وجل وباتهام الله بالظلم، لأنه لم يولي عليا الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن الله قد ظلم عليا. هذا الخائن الغادر الخميني هذا يتهم الله بالظلم ويتهم الصحابة بأنهم قد خانوا عليا وغدروا به، ويقول عن أبي بكر وعمر أنهما صنما قريش ويسميهما بالجبت والطاغوت في كتبه. ورجع إلى كتبه فإنها موجودة ومعروفة، وإن كان طبعا لا تنشر في مصر لكن تجدونها على مواقع الإنترنت وعلى مواقع الشيعة الرسمية. وللشيعة الآن الروافض ما يقرب من 20 قناة من هذه القناة الفضائية يبثون عليها الدعوة الشيعية الرافضية بكل وضوح، فاحذروا منها وحذروا الآخرين، فإن هؤلاء يسعون لغزو بلادكم ولمحو السنة من بلاد الإسلام كما صنعوا مع التتار منذ ما يقرب من 700 سنة لما خانوا المسلمين مع التتار، فيكررون الآن للأسف هذه المهزلة مع الأمريكان. فاحذروا وحذروا غيركم، الشيعة خونة يريدون نحو الإسلام والسنة من بلاد الإسلام. ونكمل ما تيسر بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.